بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه منزلة الإخبات عند ابن القيم في مدارج السالكين. والإخبات تكلم عنه ابن القيم، وأريد أن ألخص بعض القضايا منه. القضية الأولى في معنى الإخبات. الإخبات هو يدل على الانخفاض، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. يعني كلما انخفضت لهبها، نسأل الله العافية، نار جهنم، زادها الله سعيرا. فالإخبات هو انخفاض، هدوء، سكون. ومنزلة الإخبات هي سكون إلى الله، أو تواضع لله، أو هدوء، أو خضوع لله سبحانه وتعالى. هذا أولا. ثانيا، منزلة الإخبات، يعني تحديد منزلة الإخبات، هي من المنازل كما قال ابن القيم رحمه الله، هي في أول منازل الطمأنينة. يعني هي من المنازل التي المفترض أن الإنسان المؤمن يأخذها في بداية أمره. حتى كلمة إخبات تدل على هذه القضية، يعني كأن الإنسان فيه شتات، وفيه طيش، وفيه تردد، وفيه تنازع، ثم إذا سار إلى الله، إذا عبد الله، إذا توجه لله، إذا تاب لله وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، خبت وهدأ، وبدأت الجوارح تهدأ، وبدأ القلب يطمئن. ولهذا اسمها إخبات، يعني خضوع، يعني تواضع، يعني انخفاض، يعني سكون، طمأنينة. بدأ يسلك سلوك الطمأنينة لله سبحانه وتعالى. ومما يدل على أن هذه المنزلة في أوائل منازل الإيمان، الآية التي في شأن الإخبات، فقال الله سبحانه وتعالى: وبشر المخبتين. وبشر تدل على أن هذه المنزلة في بداية المنازل، في بداية منازل الإيمان. لأن الله يبشره، والبشارة هي ما هي شيء حاصل، هي شيء سيأتي. يعني كأن الله يقول له: أنت الآن سرت على الطريق، البشارات ستأتيك في الأمام. وكذلك الإنسان المخبت، الله يبشره بأن أمامه بشائر، منها طمأنينة قلبه، ومنها سعادة نفسه وراحة ضميره، ومنها فتوحات الله، ومنها توفيق الله. هذه كلها ستأتي، مما يدلك على أن منزلة الإخبات هي من أوائل منازل الإيمان. كذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله. إذا ذكر الله، يعني هم قد ما يبادرون بذكر الله، لكن قلوبهم فيها خوف من الله، فيها وجل. فإذا سمعوا ذكر الله لانت قلوبهم، تحركت قلوبهم، واضطربت قلوبهم، وجلت قلوبهم، خافت قلوبهم. فهذا مما يدلك على أنه من أوائل منازل الإيمان. نسأل الله أن يبلغنا الإيمان وأعالي منازله. ابن القيم، هذه النقطة الثالثة، يجمع منزلة الإخبات في قضيتين اثنتين. فيقول: الإخبات الإخبات لله تدور معاني على قضيتين: التواضع لله، والسكون، يعني أن يسكن الإنسان لله، يطمئن الإنسان، فبدأ يتجه بقلبه وجوارحه سكنة، ما فيه طيش، ما فيه تردد، ما فيه نوازع، ما فيه شكوك. بدأت حياته تسكن، وبدأ قلبه يسكن، وبدأت أعماله تتجه وتتحد، لأنه سكن إلى الله. كحال الإنسان الذي يكون عنده أمر يشتته، ثم بعد فترة يبدأ يهدأ. كذلك أيضا العابد لله سبحانه وتعالى تسكن جوارحه مع الأيام، مع مرور الأيام، مع مرور الأعمال الصالحة، مع تنوع الأعمال الصالحة، مع مجاهدة نفسه، يبدأ قلبه يسكن ويهدأ، ويبدأ يسير، ويبدأ يزداد، وتبدأ تنحصر عنده التفكيرات. كانت عنده أكثر من تفكيرات، صار عنده تفكير واحد، هو رضا الله، هو محبة الله. ذكر ابن القيم مجموعة من الأسباب التي تعين على منزلة الإخبات. ذكر منها الحماية، يعني أن يسعى الإنسان في حماية نفسه وجوارحه وقلبه، حمايتها من الشهوات ومن الشبهات، ورعايتها، وأن تستغرق هذه النفس، تستوفي جميع أجزاء متطلبات النفس، بحيث أنها تحميها من الطمع، وتحميها من الهلع، وتحميها من الجزع، وتحميها من السخطة على أقدار الله، وتحميها من هذه الأشياء. فهذه أول وسيلة. إذا بدأ الإنسان يحمي نفسه، فمعناها بدأت النفس تخبو، وبدأت النفس تخبت، وبدأت النفس تهدأ، وبدأ الضمير والقلب يسلك طريقه. وهذا يدلك على أن المعاصي والخطايا والذنوب ونواجذ عن النفس ومتطلبات النفس أحيانا، متطلبات النفس أحيانا يدل على أنها تسبب طيش للقلب وللنفس وللروح. فإذا بدأ يمنع وبدأ يعالج بالمنع، يعالج عينه ويعالج إذنه ويمنعها عما يحرم الله، ويمنع جوفه عما حرم الله، ويمنع لسانه عما حرم الله، بدأت جوارحه بعد ذلك لا تأتيها المادة التي تزيدها اشتعالا، ولهذا نارها تهدأ. فبدأ يسلك طريق الإخبات لله سبحانه وتعالى. هذا السبب الأول. والسبب الثاني يجعله ابن القيم قوة الإرادة، أن يكون عند الإنسان قوة إرادة وعزم، لأنه هو الآن بدأ الطريق، فهو محتاج إلى دفعة قوية في قضية الإرادة والعزيمة لأجل أن يسير. وأنتم تلاحظون جميعا أن الإنسان أحيانا إذا أخذ قوة من أمر معين، فإن هذه القوة تجعله يسير أسابيع. فإذا حضر مجلسا في طلب العلم، أو حضر مجلسا في الأعمال الصالحة، أو حضر مجلسا عن بر الوالدين، أو حضر مجلسا عن الإنفاق وفوائد الإنفاق وآثار الإنفاق في سبيل الله، فإنه تطيعه نفسه على مدى أشهر قادمة. وعلى قوة إرادته وعزيمته يكون سيره وانطلاقه في هذا العمل. فالإنسان الذي سمع مشاهد عن بر الوالدين تجد أن نفسه تطيعه على مسافات أشهر قادمة. وكذلك أيضا هنا في قضية الإخبات، فكلما كان عند الإنسان قوة إرادة أنه يتجه إلى الله، أنه يصحح مساره وطريقه وإنابته وقلبه وأعماله، ويسعى في تحقيق ما يحبه الله وما يريده الله منه، ويبدأ يراجع نفسه، على قدر هذه القوة، على قدر ما تخبت نفسه وروحه وجوارحه، تبدأ تخبت وتنيب وتتجه وينطلق في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. يحذر ابن القيم، هذه القضية تقريبا الرابعة، يحذر ابن القيم من بعض العوائق التي تأتي للمخبت، منها الوحشة، لأنه يحس أن الطريق طال عليه، ويحس أنه لوحده، وبدأ يضيق عليه، وبدأ يأتيه نوع من الملل، لأنه تخلص من كثير من الأشياء التي كانت عنده في السابق، فتأتيه وحشة في طريقه. ولهذا يقول ابن القيم: ومن أقوى هذه العوارض عارض وحشة التفرد، يعني أنه لوحده، ويحس أنه فقط لوحده، والناس كلهم أخذوا أمورهم وأخذوا حظوظهم وأخذوا شهواتهم، وتبدأ نفسه تنازعه. يقول ابن القيم: هذا أخطر ما يمكن على العبد المؤمن. ثم طيب ما علاجه؟ يقول ابن القيم: فلا يلتفت إلى هذا الخاطر، وليجاهد نفسه على قضية، وليعلم أن قضية التفرد ليس النفس توحي إليه أنه متفرد، وإلا فإنه على هذا الطريق أهل الصلاح والخير والعلم والسلف الصالح والموفقون والمخلصون والصادقون والمنيبون كلهم مشوا على هذا الطريق. فالقضية هي ما فيها تفرد، لكن النفس توحي للإنسان. وأيضا من المعوقات التي يذكرها ابن القيم معوق فتنة الخاطر، يعني أنه ستتسلط عليه الخواطر التي تشتت نيته، خاطر من العجب، أو خاطر من الكبر، أو خاطر من الفتنة، أو خاطر تأتي خواطر هو لا يملك التحكم بها. فابن القيم يحذره من هذه الواردات، سماها واردات، فقال: فهي الواردات التي ترد على القلوب، تمنعه من مطالعة الحق، يعني من مطالعة ما يريده الله، أو الله سبحانه وتعالى ودينه وشرعه وقرآنه وكتابه. ثم قال: وتمنعه أيضا من مطالعة قصده، يعني تفسد عليه نيته لأن الطريق طال عليه. طيب إيش الحل؟ قال ابن القيم: فإذا تمكن من منزلة الإخبات لم يطمع فيه عارض الفتنة. إذا تمكن وسار ومشى واستمر على أعماله الصالحة وازداد إيمانا وهدى وصلاحا وتقا، وبدأ يسلك طريق العلم وطريق الخير وطريق الصلاح وطريق الأعمال الصالحة، فإنه بعد ذلك لا تطمع فيه هذه الفتن، لأنها هي أصلا ضعيفة، هي عبارة عن خواطر لا تزعزع الإنسان المؤمن. الخاطر ما يزعزع الإنسان المؤمن، يشوش عليه نعم، لكنه لا يمنعه، لأن الخاطر ضعيف. ولهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده، يعني الشيطان، إلى الوسوسة، لأن الوسوسة سلاح ضعيف، إذا صبر عليه الإنسان المؤمن فإنه يتجاوزه بإذن الله وبأمر الله وبإعانة الله. وأيضا من الوسائل، الوسيلة الثالثة التي ذكرها ابن القيم، هي وسيلة لوم النفس. ولهذا يقول ابن القيم: وتدوم لائمته لنفسه، يعني أنه يديم ويكثر من لوم النفس. لوم النفس: ليتني ما فعلت هذا الأمر، ليتني حفظت الشيء الفلاني، ليتني تصدقت على الشيء الفلاني، ليت ما فات وردي من القرآن أو من الليل، أو ليتني ما أطلقت لساني في هذه في هذا المنكر أو في هذه الغيبة. ويبدأ يلوم نفسه. ولاحظوا أن ابن القيم يجعل لوم النفس من الوسائل التي تثبت الإنسان على الإخبات لله. لماذا؟ لأن اللوم مؤلم للنفس. ولهذا النفس الصادقة تحاول أنها ما ترجع لما تسببت في لوم صاحبها لها، لأن اللوم مؤلم، اللوم كالسياط، مثل الصوت تضرب به النفس، ما تتحمله. النفس الزكية، النفس الطاهرة، النفس الصادقة، النفس المؤمن ما تتحمل اللوم وتأنيب الضمير. ولهذا حتى وإن أخطأ ولامته نفسه، سرعان ما يرجع وينيب ويتوب. ويجعل ابن القيم تفسير قول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يجعلها هي نفس هذا المخبت. يقول: هذه هي النفس التي أقسم الله بها. هذا يدلك على أن اللوم، لوم النفس، عمل زاكي وعمل صالح وعمل إيماني، أن يلوم الإنسان نفسه على تقصيره وعلى تفريطه في ذات الله.